كما قلنا يرجح ما المذهب الذي عليه وهو يرى استحباب تطويل القراءة، وإلا كما قلنا فالمسألة خلافية بين العلماء في تطويل القراءة أفضل أم كثرة السجود والركوع أفضل. وإلا فابن عمر وغير ابن عمر من الصحابة يرى بأن الأفضل كثرة تطويل السجود والركوع وكثرة السجود من طول القراءة، وإن كان عند المحققين كما بينا قبل ذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات، أكثر عنه جدا الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن ممدوح. ومن ثقات الأثبات كما سبق كثيرا، روى له الجماعة. وأبو معاوية مقرونا بأبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير، ثقة ثبت، روى له الجماعة وقد رمي بالإرجاء. ثم حول إسناده وقال: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وهو أبو خيثمة أيضا من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، ثقة ثبت، روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم مقرونا بإسحاق بن إبراهيم بن رخوي قرين الإمام أحمد، وهو من الثقات الأثبات من فحول المحدثين من أساطين أهل العلم، كفى أنه شيخ البخاري، ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي جميعا. عن جرير. عن جرير عبد الحميد الضبي، ثقة ثبت، روى له الجماعة. كلهم عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، ولكنه مدلس كما قلنا، وتدليسه يعني في المرتبة الثالثة على ما رتبه الحافظ بن حجر، روى له الجماعة. الذهبي يقول: أما الأعمش سليمان بن مهران فهو من الفحول، ثقة ثبت، إن قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت فعد عليه بالنواجذ، روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا ابن نمير نعم عن أبيه، واللفظ له قال: حدثنا أبي نعم قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن المستورد بن الأحنف، وفي حفظه بعض الكلام، قال بعضهم أنه ليس بالضابط، روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن صيلة بن زفر. صيلة بن زفر العبسي وثقه كثير من العلماء، روى له الجماعة. وطبعا حديث صلة مشهور جدا في مسألة يدرس الإسلام وش الإسلام كان يدرس وش الثوب، عندما قال له: أتنجيهم لا إله الله بلا صلاة ولا صيام ولا حج؟ فقال: تنجيهم من صلة، تنجيهم من صلة، تنجيهم من صلة. نعم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة، هو الذي قال له عمر بن الخطاب: أسماني لك رسول الله، أسماني لك رسول الله؟ يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. حذيفة رضي الله عنه أرضاه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأبواب الفتن لم يضبطها أحد مثل ما ضبطها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما في الحديث الطويل عندما قال عمر بن الخطاب: أيكم يحفظ حديث الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا. قال: إنك لجريء. وفي رواية قال: لله أبوك. ثم قال له: فتنة الرجل في أهلي ومالي. قال: لست أن أسأل عن هذا. قال: ما تسأل تسأل عن فتنة تموج كموج البحر، ما لك ولها من مين بينك وبينها باب؟ قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يقام بعده. وقال: علم الباب، لما قال له: علم عمر من الباب؟ قال: والله إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، قد علم عمر أنه الباب. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قالوا في حديث جرير من الزيادة، فقال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخو أبي بكر بن أبي شيبة قيل أنه لم يحفظ القرآن، وهذا كلام فيه نظر، لكنه من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي كما سبق، وأنه من فحول المحدثين قرين الإمام أحمد. كلاهما عن جرير، ثقة ثبت، روى له الجماعة كما سبق. قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش من ثقات الأثبات روى له الجماعة عن أبي وائل شقيق بن أبي سلمة من ثقات الأثبات روى له الجماعة وهذا أكثر عنه الإمام سليمان بن مهران ولذلك علمونا يقولون وحتى لو عنعن عنه تمر العنعنة دون النظر إلى التصريح لأنه من الشيوخ الذين لزمهم سليمان بن مهران الأعمش يعني إن فاته مجلس استدركه بمجالس يعني إن سافر لسفرة مثلا أو انشغل عن مجلس فهو ملازم لهذا الشيخ والشيخ أنت ما تحسب أن الشيخ في كل جديد هو يكرر ما عنده من مجالس التحديث فلذلك نقول العنعنة تمر في هذا وهذا قرره الذهبي في الميزان وفي غيره قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود حافظ صاحب النعلين والوسادة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة وذكر منه عبد الله بن مسعود وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد ومر عليه ويقرأ القرآن قال سل أبا عبد الرحمن سل تعطى سل تعطى قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه أجلس وأدعه لا أن يترك الصلاة يعني السلام يكون قائما هو والحقيقة أنها في النافلة ليست واجبة هذه الصلاة ليست واجبة حتى نقول أن هذا أمر سوء يسمى سوء وإن كان بعض العلماء منهم منقد يعني يحتج بمثل هذا أن مخالفة الإمام ولو في النافلة بأنه أمر سوء والحق أن فيها تفصيل كما سيأتي قال إمام النووي رحمه الله تعالى باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى الصبح قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق يعني إسحاق بن راهويه كما مر قال عثمان حدثنا جرير عن منصور منصور من المعتمر وثقة ثبت رواه الجماعة عن أبي وائل شقيق بن سلمة كما مر من ثقات الأثبات رواه له الجماعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه نعم. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات روى له الجماعة قال حدثنا ليث ليث بن سعد من فرط المصريين ثقة ثبت فقيه قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوه ثقة ثبت روى له الجماعة عن عقيل عقيل هو من الحفاظ من الثقات صاحب كتاب روى له الجماعة عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان فحلا بحرا في الرواية ولذلك قال علماء هنا يغمر تدليسه في بحر الرواية عن علي بن حسين هو العابد الزاهد التقي النقي زين العابدين قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن حسين أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم رواه له الجماعة حدثه عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو رابع الخلفاء الراشدين اختلف العلماء الأولين في تفضيله هو وعثمان أيهما أفضل وإن كان اجتمعت الأمة بعد ذلك على أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة بأنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو الناقد ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة مقرونا بزهير بن حرب أبو خيثمة أيضا كما قلنا وهو أكثر عنه الإمام مسلم روى له الجماعة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة هو فحل أهل الحجاز كما قال الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم أهل الحجاز وكان الشافعي يقول ما رأيت أحسن تفسيرا للحديث من سفيان بن عيينة ثقة ثبت كان لا يدلس إلا عن ثقة عن أبي الزناد هذه السلسلة معروفة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة محمد هرمز من الثقات الأثبات روى له الجماعة عن الأعرج ثقة ثبت روى له الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. وقال إمام نووي لا كفى عشان ناخذ الكتاب الثاني، الاسبوع الماضي ما اخذناه، ما حسن صحيح ولا لا؟ نعم. عامة نحن نتكلم اليوم عن مسألة مهمة، وهي ختام الكلام على اشرف الصلوات بعد الصلاة الخمس، وافضل الصلاة على الاطلاق بعد المفروضات، وهي صلاة الليل، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، والله تعالى قد امر نبيه بالقيام، قال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل كله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: انت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر علامه، فقال: افلا اكون عبدا شكورا. اليوم ان شاء الله نختم الكلام على هذه المساله، مساله كلام الصلاه الليل، قد تكلمنا عنها، وايضا تقصينا الكلام بفضل الله على الوتر، فجزى الله المصنف خير الجزاء على حسن تنسيقه وايضا على ابداعه في هذا التصنيف. الحديث الذي الاول تكلم عنه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، ايضا تنوعت حذيفة وابن مسعود وابن عباس وكل قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الاصل في الفريضة انها لا تصلى جماعة بل تصلى فرادة. المسألة الاولى التي نتكلم فيها في هذا الباب هو مسألة تطويل القيام، تطويل القيام من السنة المستحبة أن يطول المرء القيام في صلاة الليل، لا سيما وأن الله جل وعلا قد بين ذلك في إشارة من أو تصريح أو هو من التصريح في الكتاب عندما قال: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا هي المسألة على هيئة القراءة والتلاوة والإحسان في القراءة والتلاوة، التغني بالقرآن، وهي إشارة أيضا عند التطويل على القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق الآية ورتل القرآن ترتيلا وقد أطال في قراءة القرآن. حذيفة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فافتتح البقرة، فقلت: واركع عند 100 آية. وقال: يركع وينتهي، يركع وينتهي، المقصود من هذه أنه لا ينتهي من الصلاة، يعني ينتهي من الركعة ثم يأتي بالركعة الأخرى تكملة للبقرة، فينتهي من الركعتين بإيش؟ بالبقرة. وهذا توجيه لطيف، لأننا قلنا لا وتران في ليلة، والوتر واحد فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في الليلة. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن مسألة التطويل جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة، حتى ظن الإمام حذيفة بن اليمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيركع عند 100 آية، فانتهى من البقرة ثم افتتح النساء، ثم ذلك انتهى من النساء افتتح آل عمران. وكذلك في التطويل أيضا مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحق، نقول هذه السنة، وهذا هو أعظم ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لله جل في علاه في الليل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، قال في رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أو يتلوه أناء الليل وأناء النهار. وتلاوة القرآن أناء الليل فيه التدبر وفيه التعقل وفيه التفكر في آيات الله جل في علاه وفيه التأثر بذلك، وهي تمر على القلب سريعا فيطيب المرء القراءة في ذلك. وأيضا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله أو أو أو أو أغلب يقيم الليل أغلبه أو أكثره. وقد قال عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم الرجل إن كان له من الليل، فما كان ينام من الليل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا دأب الصحابة، لأن قيام الليل من دأب الصالحين، فهذا كان دأب الصحابة أنهم يقيمون الليل أغلب الليل أو أكثر الليل، ويحرصون حرصا شديدا على السحر والمستغفرين بالأسحار كما قال ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود أن التطويل هو السنة، وقد ورد عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن غيرهما أن الأفضل كثرة السجود، أو قول عن أبي ذر وعن ابن عمر، لأن سلم قال له: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد بينت ذلك أنا تفصيلا قبل ذلك، لكن أقول بأن ابن عمر أيضا من مذهبه كثرة السجود مع إطالة الركوع والسجود، لا سيما أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن ذنوب الإنسان إذا تكون على كتفيه فإذا ركع سقطت وتحاتت كما تحات ورق الشجر. عامة السنة هو تطويل القراءة، وطول القنوت هي أفضل الصلاة، ولا يعني أدل من ذلك إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة الليل، قال: أفضل صلاة الليل طول القنوت. لكن عندنا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يستحب تطويل الصلاة، لا سيما أن علماءنا يرون بأن السنة تستوي مع الفرض، الأصل أنهما سواء في الحكم، الفريضة والنافلة. فإن كان يطيل في الفريضة فإن كان يطيل في النافلة فالإطالة في الفريضة أيضا مستحبة. كان الاستحباب على ما بينا اليوم بأن الاستحباب في إطالة القراءة في النافلة فكذلك تكون في الفريضة، إذ هما سواء في الحكم ولا فرق بينهم. لكن الحق أننا جاءنا الحديث المفرق بين الحالتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكي له من معاذ رضي الله عنه وأرضاه فوعظ الناس موعظة كان فيها مغضبا، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد تفتن الناس بالتطويل؟ رجل ترك الصلاة وذهب يمينا فصلى لنفسه وأكمل الصلاة ثم خرج حتى اتهموه بالنفاق، وقال والله لست منافقا ولكني سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والكبير. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يطول فليطول لنفسه ما يشاء. إذن هذا مخصوص بالنافلة، التطويل في صلاة النافلة، التطويل في صلاة في القراءة وطول الليل هذه مخصوص بالنافلة، والفريضة مستثناة من ذلك. إذ العامة الكثير من الناس يصلون الفريضة، والأصل التسهيل. وقد بينا بأن شرعنا الحنيف فيه قاعدة مهمة جدا، حيثما كان التيسير فتم هو، حتى لا ينفر المرء، حتى لا ينفر الناس من مسألة الصلاة. وكثير من الناس الذين يصلون الفرائض ينشغلون بأمر الدنيا وبأمر الأعمال، فإذا شغلتهم أو أكثرت عليهم نفروا من فعلك، كما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحيح أن نقول بأن تطويل القراءة في النافلة دون الفريضة، وقد جاء الحديث المصرح بالتفريق بين النافلة والفريضة، إذ القاعدة عند العلماء استواء النافلة والفريضة في الحكم. المسألة الثانية في هذا الباب هو أن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال بأن ما مر على تسبيح إلا سبح، وما مر على آية يسأل فيها الله إلا سأل، يعني ما مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، وما مر بآية فيها الثواب من الجنة فسأل الله الجنة. هذه قال علماؤنا كثير من الجماهير قالوا هذه مستحبة في الفريضة وفي النافلة، أنه إذا مر على التسبيح يسبح، فسبح باسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، سبح باسم ربك العظيم يسبح باسم ربي العظيم، إذا جاء الكلام على النار يستعيذ بالله من النار. ويساعدهم على ذلك أنهم احتجوا بأحاديث عن السلام جاءت في ختام بعض الروايات أن السلام قال في قول الله جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى. وأيضا في الآية الأخرى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال أحكم الحاكمين على ذلك من الشاهدين. وهذه أسانيد ضعيفة لا تصح، وإن حسنها بعض المعاصرين. والصحيح الراجح الذي ندين الله به عند بعض المحققين بأن هذه الأدعية بالتسبيح إذا مر على آية تسبيح، أو إذا مر على آية عذاب استعاذ، أو سأل الله الجنة إذا مر على آية فيها الثواب، فإن هذا في النافلة خاصة لا في الفريضة. والذي يخرج الفريضة من ذلك مع أننا ندين الله بأن القاعدة باستواء الحكمين، استواء النافلة مع الفريضة في الحكم، فما الذي أخرج الفريضة؟ الذي أخرج الفريضة حرص الصحابة العظيم على نقل كل شيء دقيق وجليل صغير وكبير عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يطبق هنا قاعدة عدم النقل دليل على نقل العدم، لا، ما تطبق هذه القاعدة، لأننا عندنا في المحل بأنه ما من صحابين إلا وكان يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لينشر ذلك بين الناس، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه ينقل لنا سكتات النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول في السكتات؟ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير؟ ماذا تقول؟ قال أقول كذا وكذا، وذكر دعاء الاستفتاح الذي ذكره لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ترى أيضا هم يقولون، ابن عباس يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نوم يقول وإذا نام نفخ، ويصف لنا مالك بن الحويرث وأيضا كعب بن مالك ما كان يفعله، وأيضا أنس بن مالك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قال سمع الله لمن حمده قام طويلا حتى نقول قد أوهم. وأيضا مالك بن الحويرث يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف التورك وكيف الافتراش وكيف أنه كان إذا سجد وسع بين مرفقيه ولو أراد البهمة أن تمر لمرت، وكيف أنه كان يقترب من السترة ولما أرادت الشاه أن تمر اقترب حتى التصق بطنه بالحائط. هذا كله نقل عن دقيق وجليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل واحد عن هؤلاء الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على آية فيها التسبيح فسبح، أو آية فيها العذاب فاستعاذ في الفريضة. ولذلك حذيفة لما نقل ذلك في النافلة فهذا يعني مرجح لنا بأن هذا من الخصوصية بالنافلة لا بالفريضة. والمعنى يؤكد ذلك. كيف المعنى يؤكد ذلك؟ تونسي نعم اخويا قيام الليل ماله دعاء قيام الليل دعاء يعني هو طبعا عشان انت في تشويش في راسك فعمال تذهب وتاتي لغايه ما ينجلي الامر عنك. المناسبه صحيح المناسبه في الدعاء وان يمر كل ايه تدبرها في في في, في النافله لا في الفريضه. الفريضه الاصل فيها ايش؟ التسهيل. رايت كيف ان السلام كان يصلي بالناس يريد ان يطيل الصلاه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة. وأيضا هو الذي أمر وقال بأن الضعيف هو أمير الركب. والله جل وعلا يقول يبين الليل هذا الذي فيه الغفلات وفيه النوم وفيه الغفل عن الطاعة. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي دعاء أسمع قال إيش؟ جوف الليل. قال جوف الليل. فناسب في القيام أنه يتدبر الآيات ويقرأ القرآن ويرتب القرآن ترتيلا ويمرر ذلك على قلبي فيسأل الله جل وعلا ويستعيذ بالله من النيران أو من العقاب. وأيضا له أن يسبح أيضا في الركوع في السجود ودعاء الله جل وعلا في هذه الأوقات وهذه الأونات من أفضل الدعوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل. إذن هذه بالنسبة للمسألة الثانية ومسألة التسبيح أنه إذا مر بآية عذاب استعاذ ومر بآية تسبيح سبح على أن هذه خاصة في النافلة على قول المحققين وهذا الراجح الصحيح. المسألة الثالثة بذلك بأن حذيفة رضي الله عنه رضاه قال بأن النبي ركع فأطال الركوع كقيامه كالقيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران فأقام أطال القيام. وهذا أيضا خاصة بالنافلة هذه أيضا خاصة بالنافلة. وإن كان الروايات التي جاءت بتناسق الأفعال عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة بأن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كقيامه وكسجوده وكجلوسه بين السجدتين لا يقصد به القيام الأول يقصد به القيام بعد الرفع من الركوع. هذا في الفريضة. في الفريضة عندما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الركوع كالقيام وكالسجود وكبين السجدتين كما قال في حديث مسلم قال هما سواء أو هم سواء يقصد به القيام بعد الرفع من الركوع لا القيام الأول. وإلا في القيام الأول كان فيه تطويل في القراءة وهذا قصدنا القول به. أما هنا في النافلة فلا الركوع قريب من القيام الأول الركوع قريب من القيام الأول. لما؟ لأنه في تعظيم الرب جل في علاه. الراكع كأنه يقول أنا أسجد ذلا وخضوعا أو أركع خضوعا وتذللا لربي جل في علاه. لا سيما وأن الحديث قد جاء ظاهرا جليا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذنوب المرء في في في في قيامه تكون على كتفيه فإن ركع تساقطت الذنوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع وفيه أيضا استحباب تكرير هذا الذكر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فإن كرره أكثر من مرة فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن حذيفة قال أطال وقال الذكر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو سبحان ربي العظيم فلا يمكن أن يفهم من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم مرة ويسكت ويطيل الركوع ساكتا بحال من الأحوال. إنما إن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشغل الصلاة هو ذكر الرحمن سبحانه وجل في علاه. فلذلك كان يكرر تسبيح الله سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وهذا فيها ما فيها من الخير لتعظيم الله جل في علاه. لذلك أنت ترى الفضل كل الفضل في مسألة الانحناء لربك جل في علاه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل إن سلم على أخيه أن ينحني له كما في سنة أبي داود قال الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يا رسول الله إن قابل أحدنا أخانا أو إن تقابلنا فهل يقبل أحدنا الآخر قال لا فقال هل يعانقه قال لا فقال هل ينحني له قال لا قال يسلم عليه قال نعم. فالانحناء فقط تعظيم لله جل في علاه ولا يكون إلا لله جل في علاه. قال فأطال الركوع كقيامه ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده وقال في الرواية الأخرى ربنا لك الحمد. أيضا هذه فيها دلالة واضحة جدا عن أنه كان يقول ربنا لك الحمد ويكرره ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. والبغوي أيضا في شرح السنة جاء به صريحا بأن سلم كرر هذا الذكر. وأيضا يعرف من الحديث لأن سلم لما رفع أطال القيام هو كان يطيل القيام حتى أنهم يقولون حتى أنهم قالوا أوهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة فكيف بالنافلة. وحذيفة يصف هو الذي صلى الآن هو يدقق النظر ويصف لنا قال فالرفع كان كالركوع كان كالقيام يعني قريب من ذلك. إذن هو يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد لك الحمد لك الحمد ربنا لك الحمد. فهو يكرر الحمد لله الذي فعله والله يحب ذلك من عبده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه, ويحب إذا شرب أحدكم الشرب أن يحمده عليه, لا سيما أنه إقرار بربوبية الله الذي فعله وإقرار بتوفيق الله للعبد أن يقيم الليل. فهذا الحمد هنا تثبيت لهذه النعمة العظيمة واستزادة من الخير على أنه يقول أحمد الله على أن وفقني ربي الذي فعله لقيام الليل, فيقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد, وهو يردد ذلك ويكثر منه. الغرض المقصود بأن مسألة التسبيح والإطالة في الركوع والإطالة في السجود أيضا خاصة بالنافلة لا بالفريضة. المسألة الرابعة, المسألة الرابعة في قول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه, فقد هممت بأمر سوء, ثم ذكر أمر سوء, هممت بأمر سوء. وهذا الأمر السوء الذي تكلم عنه ابن مسعود قال هممت أن أجلس وأدع نفسي, يعني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه الهيئة, وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مخالفة الإمام فيها ما فيها من الفساد, وهذا على العموم على الخصوص, لا في الصلاة خاصة بل في الصلاة وأيضا في عموم أمر المسلمين, لأن الله جل في علاه قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمخالفة أولي الأمر فيها ما فيها من الفساد المستشري الذي تكون به الدماء ويكون به الشر المستطير, ولا يعلم مدى الفساد الذي يكون به إلا الله جل في علاه, لذلك حسم المادة ونهى عن ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا عظنا أو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوصنا, فإنها كأنها موعظة مودع, فأوصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة قال عليكم بالسمع والطاعة, فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم, وقال على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. فالغرض المقصود بأن مخالفة ولاة الأمور عموما أو خصوصا فإن فيها ما فيها من الفساد المستشري. وهنا الحديث خاصة في الصلاة, فإن مخالفة هيئة الإمام فيها ما فيها من الفساد, لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه هممت بأمر سوء بأن يخالف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم, يكون النبي صلى الله عليه وسلم قائما ويكون ابن مسعود جالسا قاعدة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة على من قام خلفه وكان جالسا, لما ذهبوا لزيارة السلام لعيادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جحش فخذوا, فقام السلام بعدما أقيمت الصلاة بعدما جاء حان وقت الصلاة, فقام السلام يصلي جالسا, فقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم منكرا, فأشار إليهم السلام أن يجلسوا, فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, يعني أنتم خلفتم الإمام, وهذا إنكار من السلام, أنكر بالإشارة أولا حتى يجلسوا فجلسوا, ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, فأنتم بهذا تكونون قد خالفتم إمامكم. وقال فعلتم ما يفعل كفاعل الأعاجم لبعضهم, يقوم وهو جالس, يقومون على جلوس الإمام أو الأمير أو المعظم عندهم, فأنكر عليه وسلم وقال اجلسوا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فاجلسوا فكونوا جلوسا أجمعين, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الفريضة يجب على المرء على الراجح الصحيح في قول الأحناف خلافا للجمهور, على الراجح صحيح لو ابتدأ الإمام جالسا على جميع أن يصلوا جلوسا وإن كانوا على الاستطاعة, لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الجميع خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما فأشار عليهم أن يجلسوا, وهو يعلم أن الجميع أو الأغلب على قوة وعلى قدرة وعلى استطاعة على القيام, ومع ذلك أشار للجميع أن يجلسوا, فهذا على الراجح الصحيح إن جلس الإمام ابتدأ الصلاة جالسا فلابد أن يجلسوا جميعا, وأما إن ابتدأها قائما فمن تعب أو إعياء أو إرهاق أو ما استطاع أن يتمها جالسا وجلس يتمونها قياما, وهذا أيضا يجعلنا نعمل بكل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عندما جلس وقال اجلسوا بإشارة, والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته وصلى أبو بكر قائما بالناس فابتدأ الصلاة قائما, ابتدأ أبو بكر بالناس الصلاة قائما, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مريضا الحمد لله على سلامته, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فحملوه فجلس بجانب أبي بكر فصلى جالسا وصلى أبو بكر قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر قائمين, فهنا ابتدأ الصلاة قائما, فإن ابتدأ قائما فإذا تتم على هذه الحالة, وهذا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ولا يقال بالنسخ. فهنا الإمام ابن مسعود يقول قد هممت بأمر سوء, وهذا الأمر السوء أنه يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قائما. أنت خلاص أنت تموت, مضايقني جدا حالك وأنا عمال أغالب نفسي, ايش السوء اللي قال عنه ابن مسعود؟ قل تفضل. نعم كنت ايه؟ طب خلاص اجب. تفضل يا استاذ، جيت متاخر ليه؟ نعم هتخش الدوري امتى؟ اجل الجهاز العلاج الطبيعي خليه قبل الدرس، بعد الدرس ما تخش عن الدرس. اتفضل. فابن مسعود يقول هممت بامر سوء، وهذا في النافله، بل في النافله له ان يصلي جالسا مستطيعا، ولا نصف الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يكن مستطيعا فالاجر يكون تاما ان صلاها جالسا، فهو له الجلوس، فكيف يقول هذا امر سوء؟ هذه عجيبه جدا بان نقول بان هذا امر سوء. ولذلك ابن المراقد قال بان هذا امر سوء، واخذها من مسعود، قال ابن مسعود افقه، هو الذي قال بامر سوء. هو ممكن يقال هذا على ان هذا خلاف الايش؟ خلاف الادب مع الكبار، لانه يرى ان الانسان يكون قائما ويجلس هو، فقال هذا من باب الادب مع الفضلاء، من باب الادب مع الكبار، فلا تخالف هيئته هيئه الامام، لا سيما وان في العموم قال ابن سلام انما جعل الامام ليؤتم به. ومع ذلك ابن مسعود كان له العذر، كان متعبا، ما استطاع ان يصبر على قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا بالبقره والعمران والنساء والنساء، ما استطاع، ومع ذلك صبر وتصبر حتى لا يخالف هيئه النبي صلى الله عليه وسلم، ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ليس بامر سوء، والصلاه لا تبطل، بل ان جلس فالصلاه صحيحه، وهو يجوز له ذلك، لكن كما قلنا هذا من باب الادب، تفضيل الكبار، ولا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل، ففيها دلاله واضحه جدا على فضل هؤلاء الأخيار الصحابة الكرام. طيب، المسألة التي تلي هذه المسألة في الباب الآخر، وهو ما روى في من نام الليل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يعني قام نام إلى أن أصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. كثير من الذين يرون هذا الحديث يحاولون لي عنق الحديث وتزويره، وأيضا تحريفه لا تأويله، والحق أنه على حقيقته، الشيطان يبول في أذنه، نعم يبول في أذنه، ما أحد يقول ما شعرت بذلك وما أجد النجاسة، ما اشتم رائحة النجاسة في أذنه، هو كفاك نوما بأن هذا هو تأثير البول. عفوا، فالحق ان نقول انه على حقيقته، بان الرجل الذي ينام يبول الشيطان في اذنه ان لم يصلي صلاه الفجر. العلماء منهم من حمل هذا الحديث على قيام الليل، منهم من حمل هذا الحديث على قيام الليل، يكون الرجل صلى الفجر ويكون الشيطان قد بال في اذنه، وهذا بعيد، وجميع اهل العلم من السلف والخلف يحملونه على الفجر، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من صلى العشاء فقد قام فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام النصف الثاني، فكيف يقال بان الشيطان يبول في اذنه؟ والاهم عند الله جل وعلا الفريضه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ورجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا، قال لا الا ان تطوع، قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق، من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، هذه دلاله واضحه جدا على ان المساله خاصه بالفريضه لا بالنافله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذنه، لانه قد خسر خسرانا مبينا، خسر هذه الصلاه العظيمه صلاه الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفرضين دخل الجنه، بل اختلف العلماء انها الصلاه الوسطى لانها مشهوده محتضره، فالله جل وعلا يشهد هذه الصلاه والملائكه يشهدون هذه الصلاه العظيمه صلاه الفجر، لا سيما ان سماها الله جل وعلا قرانا، قال وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، ومن طلعت عليه الشمس ولم يصلي الفجر في قبل طلوع الشمس فهذا الذي قد يعني اتاه ما لا يمكن او خسارته لا يمكن ان تقدر بخساره، الرجل الذي يفتح عينيه فهذه الشمس قد طلعت ولم يصلي الفجر في وقته فهذا خسارته لا يمكن ان تعوض بحال من الاحوال، اللهم نجينا من هذا، اللهم نجينا من هذا، اللهم نجينا من هذا. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذن، واذا قال البول نجس فماذا نفعل؟ قلنا انت لما تقوم لتصلي ماذا ستفعل؟ هتترك الاذن ولا هتغسل الاذن؟ هتغسل الأذن. هذا على تقدير ما قلت، لكن أنا نقول الآن هو قد بال في أذن قد بال في أذن، وهذا تفحيش وتقبيح للأمر الذي هو فيه من التكاسل والتخاذل، وأنه لم يؤدي فريضة الله جل في علاه، كأن شيطان اتخذه كنيفة. أرأيت كيف يعني ده، ده لو واحد تكلم مع واحد وقال له أنت كالكنيف مثلا سيقتله بهذا الفحش الذي يمكن يقال في التقريع والتوبيخ والتحقير. فما اتخذ الشيطان الرجل كالكنيف بهذه الطريقة لأنه يقول في أذني، لأنه يتكاسل عن طاعة الله جل في علاه، فهذا تفحيش وتقبيح كما قلنا، حتى يعني يحاول المرء أن لا يكون كذلك ولا يقع في مثل هذه التخاذلات من عدم الصلاة، صلاة المفروضات في الجماعة ولا في وقتها ولا في حينها. لكن عندنا أمر آخر مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت المرأة من صفوان بن المعطل اشتكت من ثلاث، اشتكت أنه إذا رآها صائمة ضربها أو أمرها حتى تفطر، واشتكت أنه إذا أيقظته في الفجر لا يستيقظ، وأيضا إذا صلت ضربها، إذا صلت ضربها. فلما اشتكت هذه الشكاية العظيمة منه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتك تقول بأنها إذا صامت أمرتها بالفطر، قال نعم أريد منها حاجة رجل من امرأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل ما تتم بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها إيش حاضر إلا بعد إذني، فلابد أن تأذن، فإن لم تأذن له أن يأمره بالفطر، بل والله لو استأذنت فأذن فجاء في وسط النهار أرادها فأمرها بالفطر وجب عليها الفطر، وإن كان قد أذن وجب عليها الفطر، إلا إن كان في القضاء، في قضاء الفريضة وجب عليها الفطر، بل في الفريضة بعض العلماء يقولون هذا الواجب واجب موسع يجب عليها الفطر، لأن واجب الزوج واجب مضيق واجب القضاء واجب موسع، والمسألة فيها خلاف فقهي عريض لسنا بصدد الكلام فيه، لكننا الآن نبين هذه المسألة، وهو أن المرأة لا يجوز أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد إذنه. ثم قال له الثانية فقال إذا صلت ضربتها، قال نعم إذا قامت تصلي أطالت ولي حاجة أنا أريدها في أي حاجة، شراب طعام جماع، المهم أنها ليش تطيل، هي أنا أريدها وحقه عليها أشد من حق نافلة. ولذلك المرأة إذا أدت فرضها وأحسنت تباعد زوجها دخلت الجنة بسلام. فالغرض المقصود أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الثانية، ثم سأله عن الثالثة فقال توقظك الفجر لما لا تستيقظ، قال يا رسول الله إنا قوم لا يوقظنا إلا حر الشمس، مسألة منتهية. ولذلك في حديث الإفك من الذي استدرك مسألة عائشة رضي الله عنها، هو يعني هي لما يعني استبقت نفسها والقوم ولوا، من الذي كان متأخرا؟ صفوان، أنه لا يستيقظ إلا حر الشمس يوقظ، لو أتيت بمئة مؤذن لو ضربت على رأسي ما يستيقظ. قال يا رسول الله إنا قوم، الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له أنا، لا يقول جميع الأسرة الكريمة من الصحابة، قال إنا قوم لا يوقظنا إلا حر الشمس، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، هذا ظاهره، هناك تعارض، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، طب الخطأ والنسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والنائم حتى يستيقظ، وهذا نائم، فكيف يلومه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذاك رجل بلى الشيطان في أذنه، وهو يقول ليس في النوم تفريط، ويقول رفع القلم عن ثلاث، فلما يلومه؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ شعبة، والله شعبة انت مش عارف، انت هتبقى صاحب الوسادة الان واللحاف. هات الدليل، هذه حالة خاصة بصفوان بن المعطل، حالة خاصة به، خلاص فين العبرة بعموم اللفظ، اي لفظ خلاص، ما لا تكلمني بالقواعد، انت هتشتغل فهلاوة عليا، الا انا اقول لك وين اللفظ اللي تتكلم به، انا اريد اخيطك عشان انت نومان بقالك مدة طويلة هتموتنا بنومك هذا. هات هي اجابة سديدة، لكن هات، انا قلت لك خاصة بصفوان بن المعطل، نفس القاعدة التي تكلمت بها، ايه الدليل عليها؟ احد يكمل له. والله الإجابة عنده بس هو عشان النوم اللي هو فيه. لا لا خلينا بس الحديث صريح يا أخي، هو رايح نايم هو اللي نايم، الحديث صريح قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ما هو على العموم هو الآن ليس في النوم تفريط إنما تفريط في اليقظة. ثم يرد عليه قلت ما هو نايم هو الآن الرجل نايم. قلنا إذن صفوان بن معطب قال ذلك ونفسه قد أقر وما أنكر عليه، لا سيما وأن بلال، وهذا الحديث الذي لابد كان يأتي به، بلال نام ونام عن الفريضة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم عن الفريضة، ونام أبو بكر ونام عمر ونام عثمان وكل من كان مع الصحابة رضوان الله عليه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في مسألة التعريس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أينما قلت يا بلال؟ قال أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلوا إن هذا الوادي فيه شيطان، ثم توضأ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ثم صلى بعد ذلك الفجر. دل ذلك من فعل سلم ومن إقراره على أنه ليس في النوم إيش تفريط لمن أخذ بالأسباب، لأن سلم قد أخذ بالسبب، إن سلم أخذ بالسبب لأنه جعل حارسا لهم يحرس لهم الفجر، صحيح ولا لا؟ هذه الدلالة تؤخذ من هذا الحديث، لأن سلم لما اتخذ السبب والصحابة رضوان الله عليهم عولوا على هذا السبب، ولكن الله تعالى قدر ذلك، قدر هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن لم ينكر على أحد ولم ينكر على بلال رضي الله عنه وأرضاه، بلال أيضا اتخذ السبب لكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكون هنا الذنب في هذا الرجل الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه دلالة على تفريطه وأنه لم يأخذ الأسباب الصحيحة لمسألة لمسألة الفجر، بل هو في حديث صفوان أدل الأدلة على ذلك. كيف شعر لا بد تستيقظ؟ وفين الأخ محمد بقى اللي عمل لنا أزعرينا وشددنا عليه وهو بيقول لك يا شيخ عبد العزيز خليك شاهد على محمد، اسمه محمد هلك ولا محمد أخضر ولا خليك شاهد أنت خليك شاهد. وعماد كمان القرين بتاعه ده مش هم يحسبون أننا هنتناسى في هذا عشان لو في سفر احنا لا لم بيت النية بكتب، فأنت ترى وبعدين يقول لك أنت بتشتد علينا بتشتد علينا أنتوا نايمين تحت سرير مش ما تأتون الدروس وعايزين الطبطبة. نعم أخوي عماد سافر، ما أنت حضرتك المحامي بتاعه. طيب طب الأخ الثاني ما أدري مش ما أدري إيش اللي بيحدث، خليك شاهد يا شعب عزيز لأن سأشاهدك بعد ذلك عشان بقى إيه لو أرست أرصة فكبروا عليه تسعة مات فيبقى أنا انتهيت. جزاك الله خير يا دكتور، خليك شاهد مع الشيخ، مش أنت كنت شايف الحوار؟ فين الرجل؟ بس جزاك الله خير ماشي قطر فرحان والله ما تشوف بس يبتسم كيف تفضل. لا لا لا شعبة تفضل اخويا، ما لن اتركك، ما انا مش هقبل منك النوم هذا، هات حبوب. لا ثاني عبود هذا اللي هو نصف طالب علم وراح خلاص انتهى الموضوع ده، حتى مش هيكون طالب علم. والثاني فين يا بتاع الكيمياء يا شيخ والمحدث؟ يا راجل شوية ناس بيلعبوا. رأيت أمجد شفت وهيبة؟ لن أتنازع عن وهيبة، هذه بحال من الأحوال هو وهيبة وهيبة. والثاني بتاع الكيمياء الخربان في مخه هذا يقول لك أنا أريد أجلس لأدرس الأصول. طب أنت تدرس الأصول ليش؟ الأصول عشان تعمل بها مشابك بعد ذلك ولا عشان تفهم بها الفقه؟ ما هذا هو الفقه؟ إخوة كسالة، هم إخوة كسالة أصالة، فيعني لابد يشتد عليهم عشان بس يستيقظوا. شعبة تفضل مرة ثانية السؤال في نفس حديث صفوان الدليل. هات حبوب هات هات، وهم تشوف أنت الحمد لله سفينتك لسه على البحر لسه ما كسرتش. هات أنت ما أنت نفس الإجابة صحيح، أنا اللي وهمت أدرك الوهم. هو هذا الإشارة أنه اتخذ السبب وجعل امرأته إيش توقظه، فهذه دلالة أنها تكرار المرأة توقظه وهو لا يسمع لأحد، لذلك فقالت له يا رسول الله أنا أوقظه وهو لا يستيقظ، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الأخذ بالسبب برجل إيش أن يوقظه، وهذا هو الذي يفعله الإنسان من باب وتعاون على البر والتقوى، يوكل أحدا إن كان الرجل لا يستيقظ وحده يوكل أحدا أن يوقظه حتى يستطيع أن يقيم فرائض الله جل في علاه. هذه بالنسبة للحديث الأول في الباب الثاني. الحديث الثاني في هذا الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق يعني كما قال علي بن أبي طالب طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة. الطروق هو دخول ليلة دخول ليلا تقصر النبي أن يأتيهم في هذا الليل شفقة عليهم وأيضا تعليما لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا فوجدهما نائمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلون بصيغة الجمع ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إن طبعا فاطمة سكتت. فقال علي بن أبي طالب إن أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مضطرا بل انصرف منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه مسألة عويصة جدا لأن علي بن أبي طالب أولا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلون لا يقصد بذلك جزما لا يقصد بذلك الفريضة يقصد بذلك النافلة. قد يحسب المرء أن هذه فيها مذمة ولكن هذه فيها ممدحة نعم الممدحة لعلي ولفاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي إليهم ليلا ويقول ألا تصلون يعني كأنه يقول عهدت عليكم الصلاة ليلا ولما تنامون في هذه الليلة فعادتكم أنكم تصلون بالليل فجئت أطمئن فلم أرد ما كنت أعهد عليكم هو الصلاة بالليل. فهذه ممدحة لعلي وممدحة لفاطمة وهذا الظن بمثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طلع الخلافة كان يقيم الله كان يقيم كل الليل ويقبض على حياته ويبكي ويقول يا دنيا يا دنيا غري غيري طلقتك بتتك ثلاثا لا رجعت لك. فكان علي بن أبي طالب من الزهاد العباد وكان بعد ما يصلي الليل ويستغفر بالأسحار ويتذكر مجلس الأصحاب يذهب بعد ذلك يدور على الناس حتى يوقظ الناس لصلاة الفجر. فالغرض المقصود هذه ممدحة في حق عليك أن الإنسان يقول أنا قد عهدتكم بأنكم تصلون بالليل فلما في هذه الليلة ما أجد منكم ما كنت أجد قبل ذلك. ولذلك الإجابة تدل لنا على هذا إجابة عليه قال أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا كما كان يبعثنا قبل ذلك وإن شاء لم يبعثنا فلم يبعثنا هذه الليلة أيضا فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها نوع أنه لم يتخذ في هذه الليلة السبب القوي الذي يمكن أن يوقظه أو يساعده على اليقظة في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لما تجادل أنت الآن بتحتج عذرا بالقدر فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه العذر بالقدر على أنه قد فرط في هذه الليلة بالأخذ بكامل الأسباب لأننا لا نظن بمثل علي بن أبي طالب ولا بمثل فاطمة أنهما لا يأخذان بالأسباب أخذ بالأسباب لكن لم يكتمل الأمر عنده يعني ما أخذ بكامل الأسباب التي يكون بها الاستيقاظ للصلاة في هذه الأوقات الطيبة. فقال علي بن أبي طالب إذا شاء بعثنا ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه أيضا تدلك على حال الإنسان أنه دائما مجادلا وأنه دائما يناضل ويجادل على حق أو على باطل فهذه صفة من صفات الإنسان. والمرء النبيل هو الذي إذا رأى الحق أقر به ونزل له وإذا رأى الباطل جادل عنه حتى يدحضه. أما في الآخرة فالمرء لا يسكت حتى في هذا بصفته ونسبه أيضا إذا وقف ينادى الله جل في علاه وقف ينافح ويجادل عن نفسه حتى يختم الله جل في علاه على فمه على لسانه فتشهد الجوارح اليد والأرجل ويقول يعني فيسب نفس جوارحه ويقول عنكم كنت أناضل وأجادل لكن الله تعالى قد ختم على فمهم كما بين الله جل في علاه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين. فاتت الليلة من علي وفاطمة ونحن نحسن الظن بعلي وفاطمة أنهما أدركا ذلك بعد الفجر قبل الزوال يصليان قضاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب الإمام مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام. ثلاث عقد على قافية الإنسان في الخلف هذا تشبيه للشيطان بالساحر. السواحر يفعلن ذلك السواحر يعقدن العقد وينفسن في هذه العقد كما قال الله جعلهم شر النفاثات في العقد. والسواحر لهم من التأثير في النفس في العقد هذه والتأثير يعني محسوس كما بين الله جل في علاه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني إن أذن الله جل في علاه فهم يضرون به وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فشبه الشيطان بالساحر على الإفساد الذي أو التأثير الذي يؤثر به على الإنسان. قال ثلاث عقد كل عقدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة أو قال فتوضأ فتوضأ فانحلت عقدة، وصلى فانحلت العقدة الثالثة. الغرض المقصود أنه بهذه العقد يقول الناس بطول الأماني، يقول له نم عليك ليل طويل، حتى إذا أراد المرء أن يستيقظ إلى قيام الليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يقول نم عليك ليل طويل. وإذا أراد أن يقوم في السحر ليستغفر قال نم عليك ليل طويل، حتى إذا جاء الفجر إما أن يستيقظ وإما ألا يستيقظ. لكن هذا الحديث أيضا يدل على أن هذه العقد إن لم تنحل بذكر الله وبالصلاة وبالوضوء فإنه يصبح خبيث النفس كسلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، وفي رواية عليك ليل طويل وهي الأفصح، في رواية عليك ليل طويل وهي الأفصح، هذه على ليلا طويلا على الإغراء، وليل طويل عليك ليل طويل على الابتداء، وهذا هي الأفصح. قال نم قال عليك ليل طويل، وفي رواية قال عليك ليلا طويلا. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة يعني ثانية، فإذا صلى انحلت العقد الثلاث. فقال فنفسنا فأصبح نشيطا طيب النفس، نعم طيب النفس راضيا لطاعة الله جل في علاه، لأن المؤمن من سرته حسنته، لأن المؤمن إذا أطاع ربه جل في علاه استغفر في السحر وقرأ القرآن يجد في صدره انشراح، يجد في صدره الانشراح، ويجد في نفسه الميل إلى طاعة فوق الطاعة، ويجد في نفسه أنه إذا دعا يستجيب الله له، فيجد في نفسه الهمة. ولذلك العلماء يقولون الحسنات ينادي بعضها على بعض، إن وجدت رجل على صالحة فله عند فعنده لا منها أخوات، وإن وجدت الأخرى فله أيضا له أو عنده منها أخوات. فقال فأصبح نشيطا طيب النفس، وما طيب النفس إلا بذكر الله جل في علاه، وما اطمئنان القلب إلا بذكر الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى ورب بذكر الله تطمئن القلوب. لا سيما وأن في هذا الفجر كما قلنا هذه صلاة محتضرة، قال الله جل في علاه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة، لذلك قال أصبح نشيطا طيب النفس، ولا نعم ما يكون فيه من الطاعة. وإذا طيب النفس وارتياح النفس والانشراح وانشراح الصدر لا يكون إلا بطاعة الله جل في علاه، لا يكون إلا بذكر الله جل في علاه، لأن الله ما فطر ولا جبل العباد إلا على ذلك، تجد منهم الراحة وتجد منهم الطمأنينة وتجد منهم الانشراح وتجد منهم السعادة والسرور، ولا سعادة ولا سرور إلا بذكر الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الله أنيسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأنس إلا بذكر الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يأنس بذكر الله جل في علاه. فهو مع القرآن مع الاستغفار مع الدعاء مع التسبيح هذا يكون به انشراح الصدر، لذلك قال طيب النفس، وطيب النفس يكون بطاعة الله جل في علاه. وإلا إذا نام ومن حلت العقد إلا أصبح خبيث النفس كسلان، نقول بالجمع بحديث الآخر إلا أصبح خبيث النفس بخباثة البول الذي في أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بال الشيطان، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، هذا خبث في النفس أو الآن. وأيضا قال إلا وانتشر الخبث في نفسي حتى صار خبيث النفس كسلان، حتى صار خبيث النفس كسلان. طبعا خبيث النفس يجد في نفسه الشؤم، يجد في نفسه الضنك، يجد أيضا تقلب من معه الدابة والمرأة، لأن الإنسان يرى شؤم المعصية في جميع من يتعامل معه مع البشر مع الخلق، ويجد الوحش بينهم وبينه، ويجد الوحش بينه وبين امرأته، يجد المعصية في, في, في, في أولاده، يجد أيضا عدم ارتياحه في ما يملكه من الدابة ومن غيرها، كما قال بعض السلف والله إني لأرى شؤم المعصية في امرأتي وفي دبتي، إني لأجد شؤم المعصية في امرأتي وفي دبتي، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح خبيث النفس كسلان يتكسل عن طاعة الله جل في علاه، يرى الناس يقومون يستيقظون يتوضؤون للصلاة، أو هذا بعدما انتهى من صلاته يأخذ المصحف ليقرأ، أو الثاني يستغفر ويقول الأذكار، وهذا كسلان ما يجد نفسه يطيق طاعة الله جل في علاه، لأنه قد خبثت نفسه، لأنه ترك نفسه للشيطان، فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، نعوذ بالله من الخزان. يبقى لنا بأن هذا الحديث أيضا هناك حديث ظاهره التعارض مع هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقول المرء خبثت نفسه. أهلا قرين المحدث وهيبة، وهيبة رقم ثلاثة، أنت تخلصنا لكنك وتزوف نفسك على وهيبة وترحمون أنتوا الاثنين في بيت الزوجية أفضل. ليش تأخرت؟ أنت مش قلت أنا أريد أتقن الأصول؟ ليش؟ إيش الاستفادة من علم الأصول؟ عشان إيه؟ إيش الثمرة؟ الفقه يا حبيبي. طيب انت سايب الفقه ليش؟ طب ما تقسم، ما تقسم، انا اصدقك من غير ما تقسم. انت ثقه ثابته عندنا في هذا، لكنك في العلم لست ثقه ثابته حتى تصل. اما وهيبه يا شيخ هنحط في اي منشر وهيبه؟ هو فين انت بتسالني؟ شوف اخذ عصابه الاشرار راح بيهم فين. والله انا خلت يواظب. والله صحيح انت قلت اكثر مره هذا رجل لا يواظب، وانا اصدقك. خلاص الان ايش افعل؟ نعم قادر اقول الضعيف لو ضاع يطلع بره، اطلع بره عشان انت عايز كده. طب اوجي اتى اتى كذبك واتى، يعني خطاك. وفين مجموعه عين باء؟ عين باء اخوه لعابه، اما فين عبد الملك؟ بلالك يتركون الاصول ويروحوا حتى ومتى، والخيار يروح ياكلوه. والله العظيم هذه دي قوامه هذه بلالك. هؤلاء دول طلبه علم بلالك، هذا غسيل مخ على الضياع. والراجل البركه هذا جالس يفكر نفسه بالبركه، هيستطيع ان هو هيفهم البركه. او فين بيلعبوا في ايه؟ فين المسرح راح؟ وين راح اي بحر؟ رب يصطادوا سمك دلوقتي ولا بيعملوا ايش؟ اين هم؟ فين بيصطادوا سمك؟ ان هذا علم يا ابن حبيبي. تعبنا يا شيخ، نحن نئن. علم صاحبك حتى افهمه هذا الكلام. نحن نئن من الذين قالوا التربيه التربيه. طب التربيه التربيه وفين التعليم؟ قالوا التربيه قبل التعليم. نعم صحيح، لما انت تقعد تربي تربي تربي تربي عشان تخليه ايه؟ عشان كل ما تمسح على راسه ينام على رجلك. هو ده انت عايزه فقط، تقعد تربي عشان ما تمسح على راسه ينام على رجلك وانتهى الموضوع. وما تقول يا سيدي ساقبل منك وكلامك هو الذي ينفذ ونعمل. وبعدين شخصيه طالب العلم هتروح تذوب. ربي مع العلم، لكن تربي وتترك العلم ما ينفعش. تفضل يا استاذ، وانقل سلاماتي وتحياتي للاخ وهيبه. تفضل يا شيخ. فانقل تحياتي بالله عليك للاخ وهيبه، وقل له يتق الله ربه ويصبر ويصابر على طلب العلم. ان هو اراد ان يكون محدث العصر، وهذا لا نراه، هذا لا نراه. فبالله عليك تكلمه على هذا. جيد. عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم خبثت نفسي، وهنا قال خبيث النفس كسلان. بين الروايتين ابراهيم الحديث الاول ايش قال؟ والا اصبح خبيث النفس كسلان. خبر صحيح ممتاز ممتاز. هو المذموم من ذلك ان يصبر المرء نفسه بذلك. والخبر ممكن لا تنطبق الصوره باسرها على ايش؟ على العين. هذه من باب النوع فقط لا من باب التعيين. وهذه الاجابه عن هذا السؤال. وبهذا نكون قد ختمنا الباب، فنحمد الله على ذلك. الفوائد المستنبطه، الفائده الاولى تنكيس الصور يجوز دون تنكيس الايات، وهذا عند من قال بأن ترتيب الصور توقيفي. تنكيس الصور يجوز دون تنكيس الآيات. تنكيس الآيات بالإجماع لا يجوز. تنكيس الآيات بالإجماع لا يجوز. إن هو يصلي مثلا في الركعة الأولى بالربع الأول من البقرة، بعدين في الركعة الثانية يصلي أقصد بالربع الرابع مثلا في البقرة، ثم يصلي بالربع الأول في الركعة الثانية، هذا ما يجوز. تنكيس الآيات لا يجوز بالإجماع. أما تنكيس الصور فعند من يقول بأن الصور ترتيب الصور ليس توقيفيا يقول يجوز، يقول يجوز ولا تكون على الكراهة. بل بعض العلماء قال خلاف الأول، قال خلاف الأول. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم النساء ثم آل عمران. وبعضهم استدل بهذا بأن الترتيب ترتيب اجتهادي، اجتهاد الصحابة، أن هذا ترتيب اجتهادي وليس توقيفي. والصحيح أن ترتيب الصور كترتيب الآيات هو توقيفي، إلا في بعض الصور والله تعالى أعلى وأعلم، على الخلاف في مسألة الأنفال ومسألة التوبة، على مسألة الأنفال ومسألة التوبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح البقرة وثنى بالنساء ثم ذلك قرأ آل عمران. ويبقى إذا تنكيس الصور ليس فيها ثم شيء، إن صلى بصورة من عامة ثم صلى أيضا في الركعة الثانية بربع من البقرة فليس فيه ثم شيء، لأن سلم قد صلى كما قلنا بنساء قبل آل عمران وهي مرتبة قبلها في الكتاب. الفائدة الثانية معرفة الفضل لأهل الفضل في التعامل، وهذا تأخذ قاعدة عريضة من قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بأنه قال قد هممت بأمر سوء، قال أمر سوء لأنه يخالف هيئة الإنسان، انظر هيئة حتى الهيئة، هذا أدب جم. ولذلك علي بن أبي طالب يتكلم عن مجالس العلم يقول ولا يتسوكن أمام معلمه ولا يحدن النظر فيه، فهذه من الأداب. فانظر شوف كيف ابن مسعود، ابن مسعود هذا رأينا منه عجبا في شدة الاتباع، لأنه كان يسير إلى المسجد وكان خارج المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس، يقول لمن؟ يقول اللي في المسجد مش اللي خارج المسجد، فسمع ابن مسعود فجلس. والعجب كل العجب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابن مسعود جالسا، قال ما اجلسك؟ قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا فجلست. قمة في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هم لما نجوا، لما يعني قد خضعت لهم الرقاب والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وكانوا أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت أبا بكر رضي الله عنه عندما قال والذي نفسي بيدي لا أغمدن سيفا قد أشهره النبي صلى الله عليه وسلم، في خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب يراجعه ثم يراجعه ثم يراجعه على أخطاء وقع فيها خالد رضي الله عنه، قال لا والله أبدا هذا سيف قد سله الله جل وعلا على أعداء الله، حتى أنه قال لملك الروم والله لا أقطعن وساوس الشيطان عنهم بخالد، حتى قال له المبرز فيهم قال له من أنت؟ أنزل الله عليك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. وخالد أخطأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزله، لما قاتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، هم يريدون خرجنا من دين إلى دينك، لأن الصابئ هو الذي خرج من دين إلى دين، ومع ذلك خالد حسب أنهم يتجلدون ويتصلبون على الكفر فقتلهم، قتلهم، وهذا عليهم الدية، عليه الدية خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد ما قال من خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما عمل خالد مما فعل خالد، وأيضا أبقاه في مكانه، أبقاه في مكانه، لذلك أبقاه خالد بن الوليد في مكانه. لذلك بكى عمر بن الخطاب وقال إن أبا بكر أعلم بالرجال مني. فمعرفة الفضل أهل الفضل هذه مسألة من أعظم ما تكون، واتباع السنن في هذه الأبواب هي التي تمكن للإنسان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الفائدة الثالثة، طبعا ابن مسعود أيضا مشهور عنه، طالما تكلم عن مسعود وما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أو جاءه بعض التابعين في الكوفة فقالوا له مات رجل عن بنت وعن عن بنت وبنت اب واخت، وابو موسى كان قد افتى لهم بالبنت النصف وللاخت النصف، وجعل بنت الابن محجوبة بالبنت بنت الصلب. فابن مسعود لما قالوا له ذلك قال كلاما عجبا، قالوا اتقول بما قال ابو موسى رضي الله عنه، قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، مع ان ابو موسى مأجور في كل احواله، قد اجتهد فأخطأ فله أجر كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا دليل من أدل الأدلة أيضا على أن الحق عند الله متعدد، فكل واحد مصيب على أن الحق إيش واحد، ده قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فقالت أبو موسى الأشعري اجتهد فأخطأ فله أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال ابن مسعود وهو الأشد تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه وأرضاه قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم بين العلة في الضلال إيش، قال عندي فيها سنة، يبقى إذن لو حدت عن السنة التي أعرفها فقد ضللت. انظر إلى التحري وشدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد ضللت إذن وقال عندي فيها سنة، ثم ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والأخت الباقي إيش يا قطر عصبة، أي عصبة فيه عصبة مع الغير ممتاز، وليش بنت الابن تاخد السدس من وين هذا؟ منين؟ ايش الآية؟ آتني الله يبارك فيه، ايش الحكمة اللي فيها؟ ايش اللي فيها هذا؟ تعالى بتاع الصبح انت وطي راسك شوية بعد اذن، تفضل يريدك تتطاول اكثر من ذلك، تفضل شعبة مالك من شعبة، خلي شعبة في اللي هو فيه، انت خلو في المواريث كمان سيبه، اذا كان في صفان المعطل عطل فينا اسمعنا وابصرنا، هو صاحب المواريث وانت صاحب ايه؟ اتى شعب ايش يعني؟ يعني أيوة أكمل الآية وأتنا بما تريد. إيش إيش إيش ده للأخوات ولا للبنات؟ طيب أنا أريد أنت الآن هتحتج بإيش؟ لا ما ينفعش تحتج بمجموعة الآيتين. شفت بقى أنت إذا أردت أن تحتج تحتج بآيات البنات فقط، على سنة تقول أصل ميراث البنات كم؟ به هو هذا الثلثاء. فإذا كانت هي بنت وبنت ابن، بنت الابن هذه إيش؟ قطره. بنت الابن هذه إيش؟ أخت صغيرة. ها بنت، يبقى إذا مجموع البنات يصل إلى الثلثين، هو لم يصل، فلابد أن يصل إلى المدى وبعد ذلك يكون التعصيب مع الغير. مفهوم؟ إذا فأعطاها فقال عندي فيها سنة، وورث هذا الإرث سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: عداوة الشيطان للإنسان عداوة ضارية. يوم أن أمر الله تعالى بالسجود أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك فإنه يعني أخذ على نفسه العهد لا يضلن ابن آدم، وإلا لا يشوشن عليه عبادته، وإن لم يستطع أن يهلكه بالكفر جعله يقع في الكبائر والمعاصي، أو جعله يتعطل عن الطاعات كما يفعل ذلك وهو يقول نم عليك ليل طويل، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفائدة الأخيرة: الطاعة تنادي على أختها، الطاعة تنادي على أختها. لأن قول، وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح نشيطا. إيش نشيطا؟ إيش الثمرة أن يكون نشيطا؟ أنه سيتبع إيش؟ الطاعة. الطاعة أنه يأتي بقراءة القرآن وبالأذكار وبالاستغفار ويسمع درس العلم ويذهب يناقش ويدارس، يذهب يعمل خيرا، يتصدق صدقة، يصلي على جنازة، يذهب يعيد يعود مريضا. فهذا أصبح نشيطا. نشيطا ليش؟ لطاعة الله جل وعلا. لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى، فإنه يتنافس في الخيرات لأنه أصبح نشيطا بهذا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. وأيضا المعصية تنادي على أختها، وأيضا المعصية تنادي على أختها، وهذه أيضا تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إيش؟ خبيث النفس كسلان. كسلان مهما تفتح له أبواب الطاعات من قراءة ومن ذكر ومن تسبيح ومن صدقة لا يفعل شيء، لا يفعل شيء، تقاعد لخذلانه، لأن الشيطان قد بال في أذنه وقد أطاع الشيطان على طاعة الرحمن. طيب الكتاب الثاني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الطواف.